ما معنى هذه الفقرة؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سيجيب؟ ما واضح هذا، لكن ما معنى طريقا إلى الجنة سهل الله له به؟ بمعنى على أنه أن العلم يبصره فيكون طرق، فيكون وسائل الجنة وأعمال الجنة يفهمها ويعلمها، فتسهل عليه التعاملات الحسنة والعقيدة الصحيحة والخلق الحسن وهكذا، لأن العلم يبصر. وقوله من بطأ به عمله، ما معنى أبطأ به؟ يعني أخره عمله، عمله السيء أخره ولم يجعله يتقدم إلى طاعة الله. فالناس بين متأخر عن الخير ومتقدم فيه، فعمله بطأ به، صار بطيئا به. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بمعنى على أنه إن لم يكن له عمل سواء على الصراط أو في غيره يقدمه إلى الله عز وجل ويقربه إلى الله عز وجل، لا يقربه غير العمل. هل هذا مخصوص بتلاوة كتاب الله وتدارسه، أم يشمل ما كان من آلات علم ذلك يتدارسون كتاب الله بينهم؟ نعم، يشمل جميع العلم. نعم، لأنه من علوم كتاب الله وفهم ذلك به. اللغة العربية لغة القرآن، بها يفهم القرآن، والحديث أيضا به يفهم كتاب الله، لأنه قد يدس في تفسيره ما كان من السنة، ثم هي بيان للقرآن. أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، فالذكر يعني السنة، لتبين الناس ما نزل إليهم يعني القرآن. وهكذا القرآن بالقرآن يبين. أخذ بعض الناس من هذه الفقرة قوله اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، على قراءة القرآن جماعية، فما حكم ذلك؟ قراءة القرآن قراءة جماعية بدعة، انكرها الطرطوشي وغيره. والجماعية هي أن يقرأ هذه آية وهذه يكمل الثانية وذاك يكمل الثالثة، فأنت تقول الحمد والآخر يقول لله والثالث يقول ربي العالمين وهكذا. هذا رأيناه عند بعض الذين وجدناهم في الحرم من جهة الجزائر، هكذا يفعلون، يقرؤون، يسمونها القراءة الجماعية لكنها بدعة وتقطيع للآيات وعدم تدبر لها، ولا يكون بذلك مأجورا الأجر الذي عليه قراءة القرآن، لأنه أحدث في فعله ذلك. فلو بدأوا مثلا في سورة البقرة، هذا يقول ألف لام ميم، والثاني يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، والآخر يقول هدى للمتقين، هذا تقطيع للآيات. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. قوله حفتهم الملائكة، هذا الحفوف من الملائكة هل يجتمع مع ذلك أيضا بسط أجنحتها؟ بدليل ماذا؟ إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذن طلب العلم رتبة عالية، ملائكة الله تضع أجنحتها له، وتتداعى لمجلس فيه ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله الحديث السابع والثلاثون. قال الإمام البخاري رحمه الله، سقناه بسنده، قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد بن دينار أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: ماذا يسمون هذا الحديث؟ قدسي، أنه من كلام الله عز وجل. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. وقوله كتب الحسنات والسيئات يأتي بيانه ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. قالوا: والحكمة في ذلك ما قال كتبها الله عنده سيئة واحدة، لأن الله عز وجل لا يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قيل معناه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلهذا ما تكون عنده في العلو السيئة، بل تكتب على صاحبها لكن لا ترفع إلى الله. الحديث متفق عليه. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات معناه أن أعمال الإنسان مدونة عليه قولا أو فعلا أو سائر ما هو من الأعمال، حتى الأعمال القلبية، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فالأعمال الظاهرة يدل عليها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله إن رسلنا يكتبون ما يفعلون أو ما ينطقون الآية، وقول الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أو ما تعملون، وقال الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، أي يكتب عمله ذلك الصالح. فهذه أعمال محصاة على الإنسان لا يفرط ولا يترك منها شيء من خير أو شر، ديوان سيئات وديوان حسنات. ثم إن الله عز وجل كتب، أي أمر من يكتب ذلك من ملائكته الموكلين بكتابة الأعمال كما تقدمت الآيات: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإضافة الكتابة إلى الله كتب، أي أنه أمر بذلك، وهكذا إضافة توفية الأرواح، الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي أمر بذلك، وإنما باشر قبضها ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالآمر فاعل، والله كلف وأمر بذلك، فهو المتوفي حقيقة، وهو الذي كتب الحسنات والسيئات. والحسنات والسيئات التي تكتب على أحوال، فالحال الأول حالة الحسنة التي يعملها الإنسان فيعملها لله عز وجل، فهذه إذا عملها ضاعفها الله عز وجل إلى 10 أضعاف، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وهذا وعد الله لا يخلف، إلى أضعاف كثيرة من واحد إلى آخر، والله يضاعف لمن يشاء على حسب إخلاصه وصدقه مع الله واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد تتضاعف لهذا الحسنة 10 أمثالها وتتضاعف لهذا 700 ضعف لما علمه الله من قلبه وصدقه وإخلاصه وإيمانه. الحال الثالث، من هم بالحسنة ولكن لم يعملها بقيد أن تكون ترك ذلك خوفا من الله، خوفا من جراء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ففي هذا الحال إذا تركها من خوف الله الحسنة، نعم لم يعملها، فإن هم بحسنة فلم يعملها، كتبها الله حسنة كاملة، هم بحسنة ولكن لم يتيسر له العمل بها لعجزه عن ذلك، كمن هم أن يتصدق ما وجد، لو وجد لفعل، ومن هم أن يحج أو أن يعتمر لكن لم يستطع، عجز عن ذلك لضعفه المادي أو لحيلول بينه وبين الوصول لمانع في الطرقات، نعم عدم استطاعة، فإن الله يكتبها عنده على حسب نيته، لكن لا يكون قد أدى الحج بنيته هذه أو قام بذلك العمل، لكن الله يجر على نيته. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر فكتب لهم تلك الأجور وهم معذورون، ليست لهم قدرة على الذهاب، إما مريض وإما ما استطاع أن يذهب لبعد المسافة وعدم وجود الظهر الذي يركبه. ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعين تفيض من الدم حزنا. إلا أن الذي يعملها يكون أجرها أكثر بالمضاعفة، أما الذي يهم بها فما جاء ما يدل على المضاعفة، جاء يدل على أن الله يكتب له تلك الحسنة، أما المضاعفة في حق من عملها لله، ومعناه أنه يأجره الله على نيته الصادقة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. وجاء في الحديث: من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم في المسألة. الوجه الثالث الذي يهم بالسيئة ولم يعمل السيئة، لماذا لم يعملها؟ عملها لم يعملها خوفا من الله ومن جراء الله وعقابه، هذا ما تصير سيئة في حقه، فإن تركه لهذه السيئة يدل على الخوف من ربه، ويتوسل بهذا العمل الصالح إلى الله عز وجل، وتكتب له حسنة كاملة عند الله، وربما كان من أسباب تفريج كربته، كما حصل للثلاثة أصحاب الغار، وأحدهم قال: اللهم كانت لي ابنة عم أحب النساء إلي، فأردتها على نفسها فأعطيتها 20 و100 دينار، وهذا مبلغ كبير، على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا جلست منها مجلس الرجل من وراءته قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قمت عنها وهي أحب النساء إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، أي إن كنت تركت هذا الشيء الذي محبوب إلي خوفا منك ومن جرائك فافرج عنا، هذه حسنة عظيمة فرج الله عنهم. فإن تركها خوفا من الملامة، ملامة الناس وأن يقال عيب، ما يؤجر، وفي مثل هذا الحال وإن تركها باعتبار أنها ما تيسرت له كمن هم أن يأكل لحم الخنزير بس ما حصل لحم خنزير، هذا يأثم على نيته وقصده في ابتغاء الشر. وإن تركها باعتبار حيلولة منعته من ذلك وهو يحاول ويقصد ويبتغي، هذا يأثم كإثم الفاعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل أي في النار، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي حاول واجتهد، إنما حيل بينه وبين ذلك منع، ما استطاع، ما تمكن، فهذا كالفاعل. فإذا ليس كل من ترك سيئة يعجر عليها أو تكون له حسنة إذا تركها، بل إنما إذا احتسبها تركها لله، يعني كمن تيسر له يعني أسباب الوصول إلى الحرام مهيئة له، ولكن خاف الله. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، تهيأت جميع أسباب الوقوع في ذلك، ولكن قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، وشرد وهو شارد هي بعده وفار بدينه منها. فهذا الذي تركها من جراء الله ومن خوف الله وأمثال ذلك. بقي ما إذا ترى عمل السيئة هم بها عملها، السيئات ما تتضاعف لكن تضخم، الذي يتضاعف هي الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء. أما السيئة ما تصير السيئة بسيئتين بعشر أبد، لقول الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولهذا قالوا: خاب من غلبت آحاده عشراته، حيث أنها السيئة بمثلها مكتوبة عند الله واحدة فقط، والحسنة مكتوبة بعشر، فإذا زادت سيئاتك على حسنة يدل على إرادة الشر وانهماكك فيه، عياذا بالله، وعلى الانهماك في الشر والوقيع في الشر والتفلت. وقوله: كتبها سيئة واحدة، وهذه السيئة التي يكتبها الله عز وجل منها ما هو معرض للغفران، كما هي شأن الصغائر، فتغفر وتكفر بالوضوء، بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالصبر على الابتلاء، ابتلاءات الصبر عليها، بمكفرات كثيرة. ومنها ما هي سيئة عظمى، سيئات منها صغرى ومنها كبرى ومنها أكبر، فالسيئات التي هي أكبر الكبائر سيئة الشرك بالله، هذا لا يغفر أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فأعظم سيئة الشرك كما في حديث البطاقة. قال: بلى من كسب سيئة فحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: السيئة هنا الشيء الكبرى، شرك بالله، من كسب هذه السيئة هي التي تحبط أعماله كلها، وهي الشرك تحيط بأعماله كلها، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهناك سيئة كبيرة لكن دون هذه، دون الشرك بالله، فهي معرضة للغفران بالتوبة إلى الله عز وجل، وكذا أيضا بالاستغفار، وكذا أيضا معرضة للغفران وإن كانت من كبائر الذنوب، لكن قد يخفف منها الأعمال الصالحة. وقد صنف أهل العلم في كبائر الذنوب التي هي من ضمن السيئات العظائم، وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني الجنة، لا أكرم من ذلك المدخل، هي الجنة. وكونها لم تكتب عند الله سبحانه وتعالى يدل على بغضه لها، فالله لا يحب السيئات، يحب الحسنات، يحب العمل الصالح، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما السيئات فيكرهها: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالله كرهها وكرهها إلى عباده: إني حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما. وحاصل ذلك أنك عليك ديوان عظيم مكتوب عليك، انظر ماذا تعمل فيه من حسنات إن وفقك الله ولم تطرأ عليها ما ينسف هذه الحسنات بمقابل حقوق الناس وديون. فإن من الناس من تكون له حسنات كثيرة لكن تأتي الديون تأخذها كلها، يأتي بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. هذا في شأن المنافقين الذين يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا قد تكون في شأن ذوي الحقوق، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار. حافظ على حسناتك، حافظ عليها، لا تتلفها، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالحسنات لها مبطلات كثيرة، منها المن، منها الأذى، منها الشرك، منها الرياء، منها الإعجاب، منها الغرور، منها الكبر، غير ذلك مما يضعف الحسنات ويتلفها. فحافظ عليها بطاعة الله. أنت معك نعمة الآن، صاحب الحسنة منعم عليه، يحتاج أن يحافظ على النعمة ولا زالت. إلى هنا بارك الله فيكم.